الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أريد أن أسدد قرضي في البنك بما يسمى السداد المبكر. الحمد لله رب العالمين، لا حرج في ذلك إذا كان أصل القرض ليس بربوي، بل هذا مما دعت إليه الشريعة، وهو أن يبرئ، أن يحرص الإنسان على أن يتعجل في تبريء ذمته من هذه الديون، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك قضاء له، فالدين ثقل على الكاهل. فإذا استطعت أن تسدد هذا ما تبقى من هذا القرض مبكرا فالحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يعينك وأن يعين كل مقترض على وفاء دينه، والله أعلم.